شوق على شوق مكتوب عليا أبص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو صبح. مستمعينا يا حلو صبح غناء الفنان المصري الكبير محمد قنديل في فيلم شاطئ الأسرار، وقد شارك أيضا في بطولة ما يقرب من 20 فيلم مثل عبيد المال، عرق جبيني، عزيزة، صراع في النيل، رجل في حياتي، وعندما نحب. وقد لحن للفنان الكبير محمد قنديل مستمعينا العديد من كبار الملحنين أمثال محمود الشريف، محمد الموجي، محمد فوزي، كما لحن له أيضا الموسيقار الكبير كمال الطويل عام 1948 أغنيتين يا رايحين الغورية وبين شطين ومية. بين شطين ومية عشتكم عينيا، بين شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. بين شطين ومية عشتكم عينيا، بين شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. معنا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد قنديل صاحب الصوت المشذب الرائع والأغاني المميزة جدا، وهنستمع الآن لأغنية جميل وأسمر. جميل وأسمر جميل وأسمر شغل قلبي شغل والتصانيف أقرب له ويروحي بعيد كم المصدر والتصانيف أقرب له ويروحي بعيد ويوعدني ومالوش مواعيد ويوم ما يجيلي معينا جميل واسمر غناء الفنان الكبير محمد قنديل نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. مستمعينا صنف صوت محمد قنديل كأحد أقوى وأجمل الأصوات المصرية، كما أعلنت جمعية الملحنين في فرنسا إن صوت محمد قنديل من أنقى الأصوات، حيث أن ذبذبات النشاذ فيه أقل من 1%. وقال العندليب عبد الحليم حافظ: محمد قنديل هو المطرب الوحيد الذي لا يخدع الأذن. أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فقال: محمد قنديل هو الصوت الأقوى في الوطن العربي. وقد لحن الفنان الكبير محمد قنديل عددا من أغانيه، منها أغنية أبو سمرة السكر. أبو سمرة السكر أبو ضحكة منورة، أبو سمرة السكر أبو ضحكة منورة. النهارده فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة السكر Thank you. ذو صدفة دم خفة ذو صدفة النهاردة فات وعدت النهاردة فات وعدت ولا لسه يا ترى نغم احتفالا بذكرى الفنان المصري الكبير محمد قنديل الذي قال عنه ملك العود فريد الأطرش: صوت محمد قنديل جوهرة ثمينة يجب الحفاظ عليها لأنه يتمتع بأقوى حنجرة صوتية. أما كوكب الشرق أم كلثوم فلم تجد مطربا يغني بدلا منها عندما دعاها ملك المغرب هناك سوى محمد قنديل بعد أن اعتذرت بسبب الظروف الصحية، وكانت تقول: محمد قنديل من أقوى الأصوات. وهي الآن نستمع للون آخر من الألوان الغنائية التي تميز بها الفنان الكبير محمد قنديل. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآني الأوان يدق يا ولد. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآني الأوان يدق يا ولد. تعال لعمك ودوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، تعالى لعمك ودوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة، آن الأوان يدوق يا ولد. حلاوة زمان عروسة وطن، حلاوة زمان عروسة وطن، وآن الأوان يدوق يا ولد. مال الدوا يا أما هاتي لي حلاوة، مال الدوا يا أما يبطل بناوة، مال الدوا يا أما حلاوة حلاوة. حلاوة زمان عروسة وطن، حلاوة زمان عروسة وطن، وآن الأوان يا ولد. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآن الأوان يدوق يا ولد. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد قنديل نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى. مستمعينا، كان الفنان الكبير محمد قنديل ذو طبيعة خاصة، فقد عشق في شبابه رياضة المصارعة ورفع الأثقال، كما كانت من هواياته جمع آلات العود وتربية العصافير والطيور المنزلية، ولم يكن محبا لكثرة الظهور في البرامج أو الحوارات الصحفية. وفي آخر حوار أجراه الفنان الكبير محمد قنديل قبل وفاته بعامين، أكد إنه كان يتمنى أن يغني من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ولو أغنية واحدة. ورغم ذلك قال: كنت المطرب المفضل إليه في بيته، حيث كان يتصل بي ويقول لي: تعال غني لي أنديل، فأذهب إليه وأغني ويدندن على العود. ومن أشهر أغنيات الفنان الكبير محمد قنديل أيضا مستمعينا إن شاء الله مع دامك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دنك، يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دنك، يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دنك، إن شاء الله إن شاء الله. انت الحبيب وانت الطبيب، وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب، وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب، وانت القريب وانت الغريب. ولو ان حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك، ولو ان حبك شعبي ولا حد قادر يفهمك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع دمك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع دمك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يا جميل يا جميل ان شاء الله مع دمك، ان شاء الله ان شاء الله. اسمع كلام واشبع ملام، وابعت سلام واسهر منام،